الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السادس من سورة سبأ، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: في الآية 22: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يا أيها الإخوة الأكارم، القضية الكبرى قضية التوحيد، والمصيبة الكبرى مصيبة الشرك. لذلك آيات القرآن الكريم تترى تتحدث عن الشرك، لأن الدين كله توحيد. إذا عرفت أن أمرك كله بيد الله، وأن كل الخير في طاعة الله، وأن كل الإخفاق والخسارة في معصيته، لا بد من أن تطيعه. فلذلك كتاب الله عز وجل دائما يلح على قضية التوحيد. الآن في هذه الآية يبين الله لنا عز وجل أن هؤلاء الذين زعمتموهم آلهة من دون الله. أولا، كلمة زعمتم، الزعم في اللغة للإدعاء، للإفتراء، للدعوة الباطلة. تقول: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. إذا إنسان كذب أو افترى أو توهم أو اختلق يقال زعم. فقل ادعوا الذين زعمتم، هؤلاء الأصنام التي ظننتموها آلهة من دون الله. ولا أكتمكم أن بكل عصر يعني هناك شرك جلي وقع فيه العرب قبل الإسلام، عبدوا اللات والعزى، والإنسان حينما يعبد شخصاً ويعتقد أن كل الخير عنده هذا أيضا شرك. فالعلماء، علماء التوحيد، فرقوا بين الشرك الجلي والشرك الخفي. الشرك الجلي انتهى، يعني في أرض الإسلام لن يعبد إلا الله، وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. قضية أن تعبد صنما أو حجرا هذا انتهى، وضع انتهى، لكن بقي الشرك الخفي. ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، يعني إما أن تعبد نفسك بمعنى أن تؤثر شهوتك على طاعة ربك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إما أن تعبد هواك، إما أن تعبد شهوتك وتؤثرها على طاعة الله، وإما أن تعبد غيرك. لا تقول أنت هو إله، لا، لكن تعامله كما يعامل الإله. إذا أمرك بمعصية تعصي الله من أجله، إذا حملك على انحراف تنحرف إكراما له، إذا طالبك بباطل تعطيه هذا الباطل إرضاء له، هذا إذا عبادة تعبده. أنت لن تقول هو إله، ولكن حينما تنصاع لأمره من دون تفكير، وحينما تعتقد أن الخير كله بيده وأن الشر كله بيده، فهذا شرك، وهذا شرك خفي. يعني أقرب الناس زوجة الإنسان، إذا أرضاها وعصى الله عز وجل فقد أشرك، إذا ابتغى رضاها على حساب رضاء الله عز وجل فقد أشرك. له شريك في التجارة قوي، الشريك تمادى، أكل مالا حراما، يعني تعامل تعامل ربوي، فأنت خفت على شبكتك معه فسكتت. أنت ماذا فعلت؟ عبدته من دون الله، رأيت رضاه أثمن عندك من رضاء الله، خفت من سخطه ولم تخف من سخط الله عز وجل. فالإنسان قد يعبد زوجته وهو لا يدري، وقد يطيع شريكه ويعصي ربه وهو لا يدري، فهذا شرك، وقد يؤثر شهوته على طاعة ربه وهو لا يدري، وهذا شرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فالمرأة شرك، المداهنة شرك، مؤاثرة الهوى على طاعة الله شرك. يعني في النهاية تقول أنت الله أكبر، إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق تأكد أنك لن تقل هذه الكلمة ولا مرة، ولو قلتها بلسانك ألف مرة، لأنك في رؤيتك النفسية وفي قناعتك وفي تصورك رأيت أن رضاء فلان أكبر عندك من رضاء الله، ورأيت أن سخط فلان أعظم عندك من سخط الله. هذا هو الشرك، الشرك يتوافق مع المعصية، والطاعة تتوافق مع التوحيد. لذلك شعار المؤمن: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وأتمنى عليكم وأنتم في رمضان إذا قرأتم القرآن أن تستنبطوا أو أن تستخلصوا من كتابه الكريم آيات التوحيد، اجمعوها، اجمعوها في وريقات. آيات التوحيد تبث في القلب الطمأنينة: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. يعني آيات التوحيد كثيرة جدا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم، إن زعمت صنما أو حجرا أو شمسا أو قمرا، أو زعمت شخصا أو أهلا أو بيتا أو زوجة، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. الآن دقق في تفاصيل هذه الآية: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما هي مثقال الذرة؟ لا شك أن أحدكم إذا أراد أن ينظف بيته في أيام الشتاء وأشعة الشمس تخترق النوافذ، لا شك أنك ترى في هواء الغرفة ذرة عالقة في الهواء، لأنها عالقة في الهواء لا وزن لها، لا وزن لها، لانعدام وزنها تعلقت في الهواء. هذه الذرة العالقة في الهواء التي لا ترى إلا في أشعة الشمس، إذا كانت أشعة الشمس داخلة إلى الغرفة ترى هذه الذرة. قال هؤلاء الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه الملكية. لو ادعيت أنه شريك، قال وما لهم فيها من شرك، لا يملك الدرجة الثانية بعد الملك الشريك، يقول المحل والله إلي، معناته مالكه أنت، تقول له فروغ لما أجار لما ملك، لك لا والله فروغ، بتخف نغمته، أول يقول لك إلي، شراء لما فروغ يقول لك لا فروغ، معناته الرقبة مو إلك، إلك حق المنفعة، لحالك لا والله معي شريك، نزل درجة ثانية، معناها الشرك درجة من الملكية بس درجة ثانية. قال له وما لهم فيها من شرك، يعني هذه الذرة لا ملكا ولا شراكة، يعني دقة بالغة جدا. يعني أيها الإنسان، قبل أن تتجه إلى زيد أو إلى عبيد، قبل أن تعلق الأمل على فلان، قبل أن تلقي بثقلك على زيد، قبل أن تقول فلان بيده الأمر، قبل أن تقول فلان ينفعني، قبل أن تقول فلان يرفعني، قبل أن تقول فلان يؤذيني، قبل أن ترى رزقك معلق برضا فلان، قبل أن تسير في هذا الطريق اقرأ كلام الله عز وجل. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا في السماوات ولا في الأرض، لا بجزء ولا بذرة، ليسوا مالكين وليسوا شركاء. طبعا الملكية نوعان، ملكية رقبة ملكية منفعة، وقد تملك الرقبة والمنفعة، وبينت هذا في دروس سابقة. قد تملك بيتا ولا تنتفع به، هي ملكية محدودة، وقد تنتفع به ولا تملكه، ملكية محدودة، وقد تملكه وتنتفع به ولكن لا تملك مصيره، يكفي أن يصدر قرار تنظيم أو قرار استملاك انتهى. إذن الملكية الراقية أن تملك الرقبة وأن تملك الانتفاع وأن تملك المصير. ربنا عز وجل إذا قال هو مالك الملك خلقا وتصرفا ومصيرا، خلقا وتصرفا ومصيرا، هذه ملكية الله عز وجل. قال هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا وليسوا شركاء في شيء، نعم، وما لهم فيهما من شرك. طيب جنابك أنت المحل إلك، قال لك إيه نعم مالك لا أفروه، لحالك لا معي شريك، قال له أنت شريك هنا، قال لا أنا موظف أقل بكثير صاري. قال وما له منهم من ظهير، لا شراكة ولا معاونة، ولا معاونة، لا ملكية ولا شراكة ولا معاونة. طيب واحد بمحل تجاري مثلا، من باب تقريب الحقائق، ليس مالك الرقبة وليس مالك المنفعة وليس شريكا ولا موظفا، لكن له دالة على صاحب المحل في صداقة. يعني إذا أنت حكيتنا براعينا قال لك إيه، قال ولا تنفع الشفاعة عنده، وهؤلاء الشركاء ولا يشفعون، ليسوا مالكين وليسوا شركاء وليسوا معاونين ولا يشفعون، وما زلت أيها الإنسان متعلقا بهم، وما زلت واضعا آمالك عليهم، وما زلت تبتغي رضاهم، وما زلت تعصي الله من أجلهم، وأنت في قبضة الله عز وجل، وفي أي لحظة أنت في قبضته، سبحان الله رب العالمين. يعني ما رأيت أحمق من المشرك. أنت لو رأيت إنسانا بحاجة إلى توقيع من دائرة وفي هذه الدائرة أربع طوابق هي 200 موظف، ولهذه الدائرة مدير عام واحد وبيده وحده حق التوقيع. أليس من السخف والغباء وضيق الأفق وضعف التفكير والبلادة أن تتجه إلى مستخدم في هذه الدائرة فتقبل يده لعله يوقع لك هذه المعاملة؟ قل لك ليس بيدي يا أخي. لو اتجهت إلى عشرات الموظفين كلهم لا يستطيعون إلا المدير العام، فليس من الجهل والغباء أن تبذل ماء وجهك وأن تظهر مشاعرك الرقيقة وأن تبذلها رخيصة لشخص لا حول له ولا طول؟ أبدا ما بيبدو شيء. لذلك العاقل والذكي والفالح والناجح والرابح والفائز والموفق هو الذي يتجه لمن بيده الأمر، يتجه لخالق الكون، يتجه لرب العالمين، يتجه للإله الواحد الأحد الفرد الصمد، يتجه لرافع السماء بغير عمد، يتجه لمن يعلم السر وأخفى، يتجه لواجب الوجود، يتجه للذات الكاملة، يتجه للقديم الذي لا أول لقدمه والذي لا نهاية لنهايته، يتجه لله الواحد القهار. هذا هو الدين كله. الدين كله أن تتجه إليه، الدين كله أن تعقد الآمال عليه، الدين كله أن تتذلل بين يديه، الدين كله أن تحرص على رضاه، الدين كله أن تطبق أمره. هذا هو التوحيد. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. تقدموا أيها الإخوة قليلا، تزاحم أيام بحب التفصيل وأحيان بحب التلخيص، أيام بحب الكلمات الكثيرة التي تعمق المعنى، وأحيانا يحب الكلمات الموجزة. لو أردت الدين كله في كلمات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة الأكارم، أسماء الله الحسنى كثيرة، لكن كلها ملخصة في ثلاث كلمات: الله موجود. يعني أنت أيها المؤمن تحس بوجوده؟ تحس أن الله موجود؟ ما بكفي موجود، مطلع، سميع، بصير، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، أقرب إليك من حبل الوريد، يحول بينك وبين قلبك، الخواطر يعلمها، مشاعرك، طموحاتك، خواطرك، صراعاتك، تمنياتك، أحلامك، خططك، تدبيرك، كله يعلمه، أنت عنده مكشوف. أتحس بوجوده؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه معك؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه يراقبك؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه عادل لا يظلم الناس شيئا؟ ذلك هو الإيمان. أتحس أنه رحيم؟ ذلك هو الإيمان. يجب أن تؤمن بوجوده، ويجب أن تؤمن بكماله. ترى في إله ثاني، ويجب أن تؤمن بوحدانيته، بوجوده وبكماله وبوحدانيته. إن آمنت بوجوده وبكماله ووحدانيته لا بد من أن تستقيم على أمره، وإلا بالعقل في خلل. إن آمنت بوجوده ووحدانيته وكماله لا بد من أن تستقيم على أمره، والدليل إنك إذا آمنت أن فلانا قد أصدر هذا الأمر وأنه إذا ضبطك مخالفا له لن يرحمك وهو قادر على إيقاع أكبر الأذى فيك. أنت مو مع خالق، مع إنسان، تنفذ أمره بحذافيره، تنفذ الأمر بحذافيره. إذا آمنت أن هذا الآمر قوي ويقول ويفعل ما يقول ولن يسامحك أبدا. أنت إذا آمنت أن إنسانا ما يطولك علمه وتطولك قدرته انتهى الأمر. يعني مثل بسيط جدا، أنت مواطن عادي راكب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف وسيارة جاهزة فيها ضابط شرطة وفي موتورين، تمشي على الأحمر؟ مستحيل. أو بده أصير الواحد؟ مستحيل. أنت مع إنسان قادر على إيقاع الأذى بك وهو يراك، يراك وهو قادر لا تعصيه. فكيف إذا آمنت أن رب السماوات والأرض يعلم السر وأخفى وقادر، مليون قادر، كل شيء بجسمك في يده؟ أنا أقول هذا الكلام لأنه أستمع إلى حالات مؤلمة جدا. يعني إنسان يضحك مسرور ينقلب إلى أهله مسرورا، يمزح، لو رأى تحليلا في شيء غير طبيعي لانقلب ضحكه بكاء، ولخيم على البيت جو الحزن. يعني قضية الصحة، قلبك بيده، سمعك بيده. يعني إذا الإنسان ضعف بصره أو شعر بغشاوة صار إنسان آخر، ما عاد يهمه أحد، يهمه عيونه. سمعك بيده، بصرك بيده، لسانك بيده، عقلك بيده، عضلاتك بيده. أنا أعرف رجل حصل دكتوراه من فرنسا وتسلم منصب رفيع جدا بوزارة جيدة وفقد بصره. زاره صديقي قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وألا أملك من الدنيا شيئا وأيرد الله لي بصري. بصرك بيده، سمعك بيده، دماغك بيده، أعصابك بيده. الإنسان ما دام بيتحرك محبوب. أما إذا سطح استلقى على السرير وصار معه شلل، والله الذي لا إله إلا هو أقرب الناس إليه، أحبهم إليه، يتمنى موته. كيف تعصي الله وأنت في قبضته؟ كيف تعصي الله وحواسك وأعضاؤك وعضلاتك وسمعك وبصرك وأهلك ومن حولك ومن دونك ومن فوقك كلهم بيده؟ هذا هو التوحيد، هذا هو الدين. الدين توحيد. الدين ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى رازقا ولا معينا ولا رافعا ولا خافضا ولا باسطا ولا قابضا ولا معزا ولا مذلا ولا رزاقا إلا الله عز وجل. علاقتك مع واحد، ما في أريح من علاقة مع واحد. لا، صور موظف في شركة في 8 شركاء، الـ8 مخولون أن يعطوه أوامر. هذا قال له تعال عندي الساعة 7 على البيت، الثاني أعطى أمر معاكس، شيء صعب جدا. إذا كان موظف 8 شركاء وكلهم له الصلاة له الحق أن يعطيه أمرا. أما إذا كان علاقتك مع جهة واحدة، لذلك الإنسان إذا أشرك بالله عز وجل بيتمزق. إن أرضى زيد يغضب عبيد، وإن زار فلان بيعاتبه فلان، واتهم بوجه فلان يتهم، وإن عبث وجه فلان يحاسب، وإن أعطى زيد قضية صعبة. لذلك من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. عليك أن ترضي الله، أن ترضي الله عز وجل وحده، ولا تعبأ بمن سواه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين فراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب ترابي. أنت لطيف ولبق، لكن إذا رأيت الله عز وجل قد رضي عنك وقد أحبك لا تعبأ برضاء الخلق. مرة سيدنا عمر جاءته رسالة من أحد الولاة، قال له إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت، اسمح لي أعذبهم. سبحان الله، أجابه إجابة تكتب بماء الذهب. قال له يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ إلي عم تستأذنني؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، إن لم تقم ادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، إن لم يقروا ادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن ألقى الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. قصة لا أنساها قرأتها، جالس الإمام الحسن البصري عند والي البصرة، جاء البريد يحمل هذا البريد توجيه من يزيد بن معاوية خليفة، يبدو أن هذا التوجيه لا يوافق كلام الله عز وجل، يعني في تجاوز. فهذا الوالي وقع في حيرة كبيرة، أيستجيب لهذا الأمر ويعصي الله، أم يطيع الله، أم أن يطيع الله عز وجل ولا يستجيب لهذا الأمر. وقع في صراع، سأل الإمام الحسن البصري، أما أجابه إجابة تكتب بماء الذهب. قال له اعلم أن يزيدا لا يمنعك من الله، ولكن الله يمنعك من يزيد. يعني إذا الله عز وجل أراد شيء لا يزيد ولا مليون يزيد بيوقفه، أما إذا أراد يزيد شيء ربنا عز وجل بمليون باب بيمنعه منك، بمليون باب. مليون يزيد ما بيغيره شيء من قضاء الله وقدره، وإذا الله عز وجل أراد شيء أو أراد يزيد شيء لا يستطيع أن يفعل شيئا يزيد. النتيجة قال له اعلم أن يزيد لا يمنعك من الله، ولكن الله يمنعك من يزيد. على كل، هذا هو الدين، هذا هو التوحيد. الآية آية التوحيد اليوم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم فيها من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. إلا الشفاعة لها شرطان، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع له، شرطان يجب أن يتحققا، أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له. فإذا كان الشافع غير مأذون له لا تنفع الشفاعة عنده، وإذا كان الشافع مأذونا له كرسول الله لكن المشفوع له ليس مرضيا عند الله عز وجل لا تنفع الشفاعة. هذا ملخص الشفاعة بنص القرآن الكريم. لا تتحقق الشفاعة إلا بشرطين، أن يأذن الله للشافع، ولا يأذن إلا لأنبيائه ورسله لا لهؤلاء الأصنام. يقول لك حطها برأبتي، من حضرتك حطها برأبتي، ومن أنت؟ هل تنجيني أنت من عذاب الله؟ وكل إنسان يقدم على معصية يقول له أبوه أو أخوه أو فلان أو علان حط برأبتي لا تخاف، قل له من أنت؟ هل أذن الله لك أن تشفع لي؟ هل مأذون لك أن تشفع لي؟ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. بدنا الشرط الثاني الآية، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شرطان، لا بد من أن يكون الشافع مأذونا له، ولا بد من أن يكون المشفوع له مرضيا عنه. لذلك انتهت الشفاعة، الشفاعة أصبحت علاقتك مع الله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. معنى فزع عنهم، الفزع هو الخوف، أما فزع عنه أزيل عنه الخوف. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني لا بد من أن تعرف الحقيقة. قلت هذا مرارا، قضية الإيمان قضية متى تؤمن فقط، وليست قضية تؤمن أو لا تؤمن، ليس لك خيار، لأنه لا بد من أن تؤمن، إما أن تؤمن قبل فوات الأوان، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان، إما أن تؤمن وتستفيد من إيمانك، وإما أن تؤمن وتتحسر على إيمانك، إما أن تعرف الجواب قبل الامتحان تنجح، بعد الامتحان تزداد حسرة، لك والله سهل كان الجواب، لا حول الله ما لي أبيه. كل طالب راسب حينما يخرج من قاعة الامتحان ينطلق إلى الكتاب يتفحصه، وين سهل ما لي أبيه. بعد أن انقضى الامتحان عرف، ألم يعرف الجواب؟ عرفه، بس متى عرفه؟ بعد الجواب، بعد الامتحان. في علامات عليه الجواب إذا عرفه بعد الامتحان؟ صفر صفر. لو طالب بعد ما طلع من الامتحان قرأ الجواب وحفظه ورجع لعندهم يأكل أكله، انتهى. فلذلك يعني مشكلة الإيمان يجب أن تؤمن في الوقت المناسب، وأنت شاب وأنت صحيح وأنت متزوج. بدي أذكر شيء، الشيطان أحيانا له حيل، من أبرز هذه الحيل ومن أقواها دائما بيخليك تعلق استقامتك على حدث في حياتك، حتى تتزوج، حتى تشتري بيت، على الصيف، على الموسم، على الشتاء، لحتى تنتقل من بيتك هذا، لحتى تسافر، تجي من السفر، دائما الشيطان بيضع لك عقبة وحيدة. أما المؤمن في أي لحظة أشرق في قلبه الإيمان يقول يا رب تبت إليك واصطلحت معك انتهى الأمر، لأنه أثناء الدراسة توب، وبرمضان توب، وبعد رمضان توب، مو لرمضان الثاني، لا اثنين شوال توب ما في مانع. لا تجعل للشيطان عقبات أمامك. الشيطان مهمته يضع عقبة، يعني هلك المسوفون، كل واحد سوف أتوب في أول الصيف بعد أن أنجز هذا العمل، بعد تأسيس المحل، بعد الزواج، بعد الخطوبة، بعد السفر، بعد الصحة. هذه عقبة وحيدة من صنع الشيطان. إذا اقتنعت أن الله عز وجل، أنا من يومين حدثني أخ قريبه شاب عمره في الثانية والثلاثين، اتزوج، هيئ البيت، فرش البيت، زين البيت، العرس سبت اليوم، العرس الثاني، صعد إلى السطح ليجري بعض التصليحات، اتأخر، فقدوا له ميت على السطح بأزمة قلبية، عرسه يوم الاثنين والحادثة يوم الثلاثة قبل يومين. فلو أنه هذا أنا بتوب بعد الزواج، ما لحق الزواج، ما لحق الزواج. كثير في حالات يعني جاء معه شهادة عليا بالطريق توفي. فربنا عز وجل جعل الموت يصيب أشخاص في كل الأعمار. هي موعظة لنا. نعم. إذن ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. حتى فرعون ماذا قال عندما جاءه الموت؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو العلي الكبير. القضية الثانية، نحن في عنا شيئين، عنا الخلق والرزق، وعنا الموت والفقر. يعني أخطر قضيتين بحياة الإنسان نهاية عمره ورزقه. فإذا ثبت أن الله هو الخالق وأنه المحيي وأنه المميت، انتهى الخوف وانتهى النفاق وانتهى القلق. والآن وإذا ثبت أن الله هو الرزاق انتهى كل شيء، لأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. فكل إنسان حفاظا على رزقه يعصي ربه، هنا المشكلة. احكم عليه بالجهل، حفاظا على رزقه يعصي ربه. في الله عز وجل قادر يرزقك رزق حلال طيب كثير مبارك وأنت في طاعته. فكل إنسان يتوهم أنه إن لم يعصي الله لا يرزق، هذا هو الجهل. لذلك الطريق إلى الله هو العلم، والعلم وحده، ولا شيء إلا العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ما في خطأ إلا وراءه في جهل. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. حينما تتصور أنك إذا عصيته تربح وأنك إذا أطعته تخسر، احكم على أنك لست مؤمنا، صفر إيمانك. واحد يمتحن نفسه، إذا توهم أن هذا القرض الربوي يحقق له بيتا وهو في أمس الحاجة إليه، ولا طريق لهذا البيت إلا هذا القرض الربوي، صفر، لا تعرف شيئا. ربنا عز وجل يهيئ لك في أشد أزمات البيوت بيتا من طريق المشروع. اللي كيف أقول لك؟ والله لا أدري، أنا مثلك لا أدري. اللي عند الله مو عند العبد. لكن لا تقل إن لم أفعل هذا أبقى بلا بيت، لا، إن لم أقم بهذا العمل المخالف للشرع أموت من الجوع، لا، هذا هو الجهل. الآمر ضامن. من هو الآمر؟ خالق الكون، الأمور كلها بيده. إذا توهمت أن هذه المصلحة لا بد منها، فإن لم أكن فيها مت من الجوع، هذا كلام الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر. كلما جاءك خاطر أنه تستئر تصفى مال غلطان، هذا خاطر شيطاني. إذن الآمر ضامن، الذي أمرك بطاعته يضمن لك رزقا حلالا، الذي أمرك بطاعته يضمن لك رزقا طيبا مباركا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ يعني إحنا قبل عام أقول لكم بكل صراحة كان كأس الماء مهددا بالخطر. كأس الماء مو سقي المزروعات، ماء الشرب كان في خطر. لولا أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الأمطار الذي غذت الينابيع والأنهار، أين حالنا؟ يعني بالإحصائيات الدقيقة، دمشق بالعشر سنوات الأخيرة 160 ملمتر، 120، في سنة 80 120-160، للآن 315-320 للآن في دمشق، يصير غاية 1000 ملمتر. بأكثر المناطق النطيرة 1000 وأكثر من 1000، يعني في معظم المحافظات معدلات الأمطار تجاوزت حتى